تفسير الآية 8 من سورة الغاشية. يقول تعالى: وجوه يومئذ ناعمة، أي بعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين، أي وجوه أهل الجنة تكون يوم القيامة متنعمة، أي يظهر عليها بهجة التنعم، فهي حسنة ناعمة جميلة مشرقة مضيئة مسرورة من عظم النعيم الذي هي فيه من نعم الله تعالى عليها التي لا تحصى.